بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، افتحالي كجكمبوشا نفسي زيت ولوين زيت نسينجي الدعوة السلفية مرنينجي وليزا ما هي أصول الدعوة السلفية؟ نيبي مسينجي هي دعوة كونغوي دعوة سلفية. إن للدعوة السلفية أصولا قامت عليها. دعوة سلفية إن مسينجي أمبايو يمسماما جوياك باينت بها من عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. Misingi hii hutafautisha baina ya hii da'wa salafia kutokamana na da'wa zote nyingine ya mapote yaliyopinda katika njia iliyonyooka. Na misingi haya ambayo biidhnillahi ta'ala tutakuwa tukiyataja mmoja baada ya mwingine katika munasabati ambazo tutakuwa nazo, wameafikiana madu'at walmanhaj salafi qadiman wa haditha, wale waliopita na wale waliobakia mpaka leo. Na kabla ya kuanza kutaja msingi mmoja mmoja katika misingi ya hii da'wa, pengine tutaje kwa ujumla misingi ya da'wa yetu. Inna salafiyata allati nad'u ilayha laysat kal jama'at al-islamiyya al-hizbiyya al-mawjuda al-an. Salafia ambayo sisi twailingania sio kama mfano wa makundi ya Kiislamu ya kihizbia mengine ambayo yapo sasa. Hizi salafia hiya jamaatu almuslimin. Salafia ndiyo jamaa ya Waislamu ya uhakika. Fa kullu man i'taqada al-aqidata as-salafia waltazamaha fi waqi'ihi fa huwa as-salafi la nufarriqu baina ahadin wa ahad. Yoyote ambaye ataitakidi i'tiqad hii kisalafi akashikamana nayo ikawa waiona katika maisha yake aitabikisha, basi huyu ni salafi. Wala hatutafautishi baina ya huyu na yule maadamu ameshikamana na misingi ya kisalafi. Walaysa lana irtibat bighairi ulati amrina min hukamin wa ulama. Na sisi hatuna mafungamano mbali na viongozi wetu na wanawavioni wetu. Viongozi wetu ikiwa ni katika nchi ya Kiislamu shikamana nao na kuwatii, na wanawavioni wetu. Wa nahnu la nukhfi shay'an mimma indana. Kitu cha muhimu kufahamika kuwa hatufichi kitu katika vile ambavyo tunavyo sisi. Bal ma nahnu alayhi mudawwanun fil kutub masmu'un fil ashrita fala sirriya wala tanzim siwa tanzim wali al amr adh-dhahir lil muslimina fil bilad. Hakuna kinachofichwa bali yale tuliyonayo yameandikwa katika vitabu na husikika katika vile vinavyorekodiwa. Hakuna usiri wala hakuna mambo ya kupanga mipangilio kisirisiri katika da'wa yetu. La, kile wanachokipanga viongozi wetu katika nchi za Kiislamu, basi na sisi tuko pamoja na wao maadamu si maasi. Wa nara al-irtibat bi ulama'i salaf amran daruriyan. Na sisi huona kushikamana na wanawavioni wa salaf ni jambo la dharura, hatuna budi nalo. Kinyume na walivyo hizbiyun, utawakuta wakimuona salafi ameshikamana na wanawavioni sema tizama wale bado akili zao zimfungwa, wangeti Fauzan, Rabiu al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, Al-Ghudayyan ndio yao hao. Akili zao zimefungwa kabisa. Sisi tuona kuna dharura ya kushikamana na hao wanaofiuni wetu. Wayumathiluhum fil quruni al-mutaakhira a'immatu ad-da'wa an-najdiyya rahmatullahi tabaraka ta'ala alayhim ajma'in wa man ta'athara bihim fi waqtihim wa man ba'dahum. Na hao wanaofiuni wakubwa ambao tushikamana nao, tazama katika hizi zama wanaofiuni wa Najd waliopita, Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na kabla yake waliokuja baada yake, na wote waliwathirika na da'wa hii asili salafia. Wanaakhudhu al-an an ulama'ina al-ma'rufin bis-sunnah. Na sasa hivi tutachukua elimu yetu kutoka kwa wanaoiwoni wa sunna wanaojulikana. الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر ولله الحمد والمنة. ولو فيوني أنباو هوانا من بيا أزوش ولا أزوش هاو كواغو سوا ولله الحمد والمنة وبوينجي ونباذي واتو تساسة مسكي زناني أوليزا كم بيا هويو نمزوش ونو فيوني ومتوني ناي akatajiwa al-Harifi ama al-Uraifi, akatajiwa Salman al-Auda, akatajiwa Aid al-Qarni, akatajiwa Yusuf al-Qardawi. Hao wanaovioni wametuonya nao. Sasa jamani, tumsikize nani? Hasikize منهم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخل حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله البخاري الشيخ عبيد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد الشيخ سليمان الرحيلي رحم الله أمواتهم وحفظ الأحياء. هاونا من جنيو وغيرهم من إخوانهم نكتك ونوفيوني أنباو سيسي هو فواتا نكو سكيزا وشوري واو. ونحن لا نعتقد فيهم العصمة يكين لكن يتكيفاميك كو سيسي يتكيد كو واوني معصومين. بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان. ni wanadamu ambao huwapata kile kinachompata mwanadamu yoyote, kukosea na kusahau. ولكن لا نعلم على الارض اعلم ولا اتقى من هؤلاء. lakini hatujui katika hii ardhi ambao ni wajuzi zaidi katika ilmu na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama رحم الله من مات منهم محافظ الحي. ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء ومن غيرهم ممن كان على شاكلتهم. نسيسي نوات وشودليك وتجشغليش نعلم تجشغليش نفسي زيتو كتلك تفتع علم كتوكك وهاو نوفيون نوينجينيو أموني كما واو. ونقرأ بحمد الله تعالى كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة وكتب التفسير كابن جرير وابن كثير وابن سعدي. ونقرأ في كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ومعارج القبول لحافظ الحكمي من أعيان علماء جازان na wengineo katika wanaovioni tufaidika katika vitabu vyao. Hivi ndio tunavyosoma. Hakuna kigeni ambacho tumekuja nacho. Na pia tusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim. Na tuna inaya na vitabu vya imma wa hi da'wa kama al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Na pia katika fiqh tusoma كما كن فانو منهج السالكين عمدة الأحكام بلوغ المرام نذين نيفو كتك كتابه في فقه الحديث ونحن نبغض التعصب تتكي جامب لنلويت تعصب ونعتني بالنحو والصرف كذلك كتكوفان ولغة وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة تولنغانيا واتو katika kujitengeza nafsi zao, kutengeza itikadi zao, akhlaq zao, kujitahidi katika ibada. Wanahuthu ala tatbiqi sunan, wanushajji ala ihyaiha. Na sisi tuahimiza katika kutabikisha sunna, na tuashajiisha watu kuhuyisha sunna za mtume sallallahu alayhi sallam. Wanaatakidu anna man saa ila ijadi salafiyya hizbiyya, على نمط الجماعات الحزبية الموجودة أنه قد ضل نسيسي فيتكيبك ويويوتي أمباي أتكيليتا أسلفي وكحزبي أمباو أكليتا سلفية إليو كما حزبية نسيسي تو حتى وينزاو أمباو وفوات منهج كسوا ساوا وكاوة وطوانجي سلفية هي سيسي أتوي كبالي Salafia tunaoifahamu ndio asli, ndio mama, ndio Uislamu. Kinyume na wanavyotubandika baadhi ya watu. Na hii ndio salafia aliyoikataa Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, hizbiyun wakaichukua wakasema huyu wa kusudia nyinyi. La, Sheikh Al-Uthaymeen salafi. Aslan huwa salafi. Vipi ata waweka kando salafiyin na yeye mwenyewe ni salafi. Lakini kile anachokipinga ni kuwa ule usalafi watu wakaufanya ni kama hizbia. Pale ndio kuna kukatazwa. Wa annana minhu bara kama kulna wa nuhibbu aljihad fi sabilillah bi arwahina wa anfusina wa amwalina. Tupenda jihad fi sabilillah kwa nafsi zetu na mali zetu. Kinyume na wanavyotusingizia maadui wa hii da'wa. Kwa da'wa salafia pinga jihad fi sabilillah illa jihad fi sabilillah ambayo inaenda na dhawabit na shuruti za kisheria za kisawa sawa, wala sio yale mambo ya fawda yanaofanywa na khawarij ikawa yatanasibishwa na jihad fi sabilillah. Bal aqulu kama qala alulama, kama yaqulu ikhwanuna, أتمنى من الله أن يكون موتي على الشهادة في سبيل الله. نهيل الجامب أمبالو تكيكان كلا مسلام ألتمان هو موتياك يوي كتكنجي الله سبحانه وتعالى ويبهيني كو جملة يالتنو يفوات نتو مومب الله سبحانه وتعالى أتو انغوزي ناتو نصور كتك ملنغو يتو هايا ناتو نفايشي na tujaalie sisi ni sababu ya kunufaisha watu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Na biidhnillahi ta'ala tutakuwa tukigusia msingi mmoja baada ya mwingine katika misingi ya hii da'wa salafia, na mategemezi katika hivi vidokezo tunavyotoa ni risala الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى وغفر له، محاضرات فيما يختص أو فيما يخص الدعوة والدعاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج القويم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.